نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ مرع الكرمي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما والماء أفضل، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروت وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو طلب النجا وطلب النقاء، والمراد بالاستنجاء غسل وإزالة أثر ما خرج من السبيلين من المائعات والجامدات. هذا هو الاستنجاء، سواء كان ذلك بالماء أو بالمباحات كالأحجار والأخشاب والمناديل وما جرى مجراهما. وآداب التخلي أي آداب قضاء الحاجة. وهذا الباب وأمثاله يدل على كمال الشريعة وعلى سماحتها وعلى يسرها. فقد سأل ذمي أو مجوسي أو يهودي سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: أعلمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان، وهذا الرد بأدب العلم وأدب الدين، رد سامي لسمو دينه وعلمه، قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ولم ينزل إلى إسفافي ومستوى السائل لما قال الخراءة مستخفا ومستهترا بدين الله. فهذا الباب، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، يدل على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة كاملة، علمتنا الآداب في قضاء الحاجة، وشريعة اعتنت بهذه التفاصيل. أيعقل أن تترك أصول الدين وقواعده وأركان الملة وأصول أركان الإسلام بغير بيان؟ هذا غير معقول وغير متأتي. يقول رحمه الله: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي. المراد بما خرج من السبيلين أي من المائعات والجمادات. أما الريح فلا يحتاج إلى استنجاء، خروج الريح من الإنسان لا يحتاج منه إلى استنجاء، بل الاستنجاء عندئذ مستحب بأن يدخل دورة المياه ليطير الشراب. والمراد بالاستنجاء ما خرج من السبيلين، والسبيلان الفرج والدبر، ما خرج من المائعات فإنه يزال هذا الخارج بأثره وبقيته إما بماء طاهر أو بحجر مباح منقي، يكون هذا الإزالة منقية لأثر النجاسة، وألحقوا بالماء والحجر ما جرى مجراهما، مثل ماذا؟ مثل الهواء، إذا استخدم الهواء لإزالة النجاسة، أو بالمناديل أو بالأخشاب، إلا ما يستثنى كما سيأتي. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ما معنى بحجر مباح منقي؟ الحجر معروف، مباح أي غير مغصوب، غير مغصوب وغير نجس، منقي أن لا يكون الحجر ذو شعب لو أنه مسح تجرح موضعه فلا يحصل الإنقاء. ما هذا الإنقاء الذي اشترطوه؟ قالوا الإنقاء بالحجر ونحوه، نحو الحجر كالمنديل كالتراب اللي في أرض كلها رمل ما عنده محجار، بماذا يحصل الإنجاء؟ بالتراب بالرمل، كالذين في الدهنة أو في الربع الخالي أو في رمل عالج صحراء النفود. الإنقاء أن يبقى أثر في هذا الموضع في الذكر أو في الفرج أو في الدبر لا يزيله إلا الماء، فهذا حصل به الإنقاء. ولهذا قالوا لا يجوز أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. يقول صاحب الزاد بثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب له 3 جهات، يعني يمسح بالحجر أو بالمنديل أو بالتراب 3 مرات، كل مسحة تعم المحل الذي خرجت منه النجاسة. وهذا يدل على كمال هذا الدين وعلى تشوفه إلى حصول الإنقاء والطهارة لأهله، بخلاف الأديان الأخرى التي روائح النجاسات وألوانها باقية عليهم وعلى ثيابهم. دين بهذه المثابة يأمر بالإنقاء وإزالة النجاسة وبالوضوء للصلوات عند حصول موجبها، إنه والله دين عظيم عني بطهارة الظاهر، وأشد منه وأعظم وأولى طهارة الباطن. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي. الإنقاء عرفناه بالحجر 3 مسحات لا تبقي أثرا لا يزيله إلا الماء. الإنقاء بالماء أن يفرك الموضع حتى يرجع خشونة العضو كما هي بزوال أثر النجاسة التي أصابت العضو فجعلته لزجا. ويكفي أن يظن حصول الخشونة دفعا لباب الوساوس والتشدد والتكلف. يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. لما نزل قول الله جل وعلا في براءة عن أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون؟ قال كنا نتبع الحجارة الماء، يستنجون بالحجارة ثم يتبعونها الماء. فلهذا مدحهم الله وأثنى عليهم بأنه يحبهم. قال ويسن الاستنجاء بالحجر أو بالمنديل ثم بالماء، يعني يقدم الاستنجاء، يقدم الاستجمار على الاستنجاء. فإن عكس أي بدأ بالماء ثم بالحجر والمنديل فهذا مكروه. ليش مكروه؟ لأنه إذا عكس فتح بابا للوساوس، وربما أثار موضع العضو. لكن يبدأ بالاستجمار أولا ثم يتبعه الماء كما مدح الله جل وعلا أهل قبى، ويجزئ أحدهما، يحصل الاستنجاء بالماء أو بالحجارة ونحوها، والماء أفضل. ولهذا الناس الذين في الصحاري أو في الجبال الوعرة بعيدون عن الماء أو ليس عندهم من الماء ما يكفيهم يكتفون بالاستنجاء عن إيش؟ يكفون بالاستجمار على الاستنجاء. كذلك من كانوا في مطارات أوروبا وأمريكا وأمثالها ما عنده ماء يكفيه المنديل لحصول الاستجمار. ما الذي يكره في الاستنجاء وعند قضاء الحاجة؟ يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، أي في طلب النجاء من بول أو من غائط، يكره أن يستقبل القبلة ويستدبرها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. هذا نهي ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. والنهي يقتضي التحريم. لماذا قال الفقهاء يكره؟ اختار الفقهاء أن هذا مكروه لحديث ابن عمر الوارد في صحيح مسلم أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها أخته، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على سطح البيت يبول مستقبل الشام مستدبر القبلة، فقالوا إذا نهى النبي عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة. وقاسوه أيضا بمثال آخر، نهى النبي عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا في طواف الإفاضة في حجة الوداع وهو على زمزم، قالوا إذا نهى عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة. وثمة وجه آخر، أن البول والغائط إذا كان داخل البنيان فيجوز مستقبل القبلة ومستدبرها، أما إذا كان في الصحاري وفي الأماكن المفتوحة فلا يجوز، أخذ من حديث أبي سعيد قال فكنا أتينا الشام فكانت مراحيضهم تجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. والمكروه أيضا استقبال النيرين الشمس والقمر في البول والغائط، وهذا ذكره الفقهاء وليس عليه دليل صحيح صريح يصلح للاعتماد عليه. ويحرم الاستجمار، بماذا؟ لما قال بكل مباح طاهر منقي إلا ما استثني، حرم الاستجمار بماذا؟ بروث وعظم وطعام ولول بهيمة. الروث هي فضلات الحيوانات سواء مأكولة اللحم كالبعر البعير أو غير مأكولة اللحم، فالاستجمار بها حرام، وكذلك بالعظم، عظم مأكول اللحم وغيره، وطعام لأن الطعام محترم فلا يصح الاستجمار به ولو كان الطعام مرميا من الفضلات والبقايا، ولو لبهيمة ولو طعام بهيمة، برسيم، رودس، مكعب، لا يصح أن تستجمر فيه. ودليل ذلك أن إخواننا من الجن ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن بقايا الطعام تكون لهم وبقايا طعام الحيوان تكون علفا لبهائمهم، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يستجمر بروث أو بطعام، وقال إنما هو طعام إخوانكم من الجن فلا يؤذون به ولا يكدر عليهم. إذن هذا الفعل حرام، وقوله ولو لبهيمة إشارة للخلاف في المذهب، فإن فعل استجمر بروث بهيمة أو بعظم أو بطعام بهيمة أو بطعام من بقايا الإنسان لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، فإن فعل لم يجزئه أن يتطهر إلا بالماء. والصحيح أنه إذا فعل ذلك أثم، إذا فعل ذلك أثم، وإذا أثم أعاد الاستجمار بحجر أو غيره من المباحات ولو لم يحصل ذلك بالماء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، إذا تعدى الخارج من البول أو الغائط موضع المعتاد بأن سال الله يعزكم البول على ذكره أو أصاب أنثييه أو فخذه أو تعدى الخارج من الغائط حلقة الدبر، هنا لم يصح إزالة النجاسة إلا بماذا؟ إلا بالماء، لأن الاستجمار لا يزيل ذلك والمناديل وغيرها لا تزيل ذلك. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. يجب الاستنجاء بالماء لكل خارج من السبيلين إلا ما كان طاهرا. الطاهر مثل ماذا؟ المني، فالمني طاهر وإن أوجب الغسل فلا يجب الاستنجاء له بالماء، ولهذا إذا عجز عن الماء تيمم. وكذلك النجس الذي لم يلوث المحل، إنسان الله يكرمكم على مقعدته ومعه إمساك وخرج نجس منه وذهب أثره، خرج نجس متحج وذهب أثره، فإن هذا لم تبق له عين النجاسة حتى يستنجي منه بالماء. نعم. فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. لما ذكر أحكام الاستنجاء والاستجمار ذكر آداب قضاء الحاجة بهذا الفصل، وهذا كما سبق يذكرون كتابا وتحته أبواب وتحت الأبواب فصول. يقول رحمه الله ويقول يسن، إذا ذكر الفقهاء يسن يعني يستحب، يسن لداخل الخلاء. الخلاء اسم لموضع قضاء الحاجة، سمي بالخلاء لتخلي الإنسان فيه، والناس يختلفون في تسمية الخلاء، ففي بعض الجهات تسمى بالمراحيض، وفي بعضها تسمى بالمناصع، وفي عرفنا تسمى بالحمامات ودورات المياه، في شمال أفريقيا يسمونها بيت الراحة. فاختلاف الناس في مسمياتها لا يعني اختلاف الحقائق. يسن لداخل الخلاء أي لمكان قضاء الحاجة أن يقدم اليسرى. أين يقدمها؟ إذا كان للخلاء باب أو للخلاء محل منخفض يقدم رجله اليسرى، ويقول عند تقديم رجله اليسرى بسم الله، يستصحب اسم الله جل وعلا وإعانته، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث اسم جنس لكل مستخبث، سواء من النجاسات الخارجة منه ومن غيره، أو من الجن والشياطين المؤذين، لا سيما والحشوش والخلاء والحمامات والمراحيض هي أماكنهم. وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قالوا عكس مسجد وإيش وبيت، في المسجد يستحب أن يقدم رجله اليمنى، وكذلك في البيت دخولا والرجل اليسرى خروجا. الخلاء عكس المسجد وعكس البيت، ما مناسبة أن يقول عند دخوله من الخلاء غفرانك؟ ذكروا لها مناسبات كثيرة، أصحها ثنتان. الأولى: أنني أستغفرك يا ربي فإني لا ألحق جزاء هذا الشكر لهذه النعمة التي أنعمتني بخروج هذه النجاسات مني. تخيل لو أن النجاسات بقيت محصورة في بدنك، ما يبلغك من الأذى والضرر والمرض والهلكة. ولهذا اللي معهم الإحصار في البول أو الإحصار في الغائط يتعذبون أشد العذاب. فربي لا أحصي ثناء عليك، فأستغفرك لتقصيري لعدم إيلائك شكر هذه النعمة. وغفرانك أيضا أني يا ربي أستغفرك لأني لم أذكرك في حال قضاء الحاجة، تنزيها لله ولذكره عن هذا المكان غير اللائق به. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا يرجح المعنى الأول، أن الأذى أذهبه الله، والله هو الذي عافاك من بقائه في بدنك حتى لا يضرك ولا يؤذيك. ذكر المستحبات، من حسن الترتيب يرتب الماتن المستحب يرتب عليه المكروه ثم يرتب عليه المحرم. وهذا التقسيم مفيد جدا لطالب العلم في الفهم والاستيعاب، ومفيد أيضا لإدراك المسألة. يكره في حال التخلي، أي في حال قضاء الحاجة وهو على حاجته، استقبال الشمس والقمر، يكره أن يستقبل الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. ابن القيم يقول: وليس في هذا حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا متصل ولا منقطع، ولا نعرف له أصلا في الشريعة. وصدق رحمه الله، فإنه لم يثبت فيه ولم يصح فيه حتى أخبار ضعيفة. وما هي الحكمة بترك استقبال الشمس والقمر؟ ليس فيها أي معنى. فقولهم يكره لا أصل لها والحالة هذه، لأن لم تنقل ذلك، لم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولا مرسل ولا متصل. ويكره التخلي في مهب الريح. لماذا قال يكره ذلك؟ لئلا يرتد عليه من الريح، بسبب الريح من بوله وغائطه فينجس ثيابه أو بدنه. ويكره الكلام، الكلام مكروه حال قضاء الحاجة. بعض الناس الآن يحطون تلفونات في الحمامات ولا لا؟ يحطون تلفون ويشيلون معهم الجوالات أغلبهم. فالكلام حال قضاء الحاجة مكروه، ليس محرما وإنما مكروه. ما المحرم؟ المحرم أن يقعد الاثنان على حاجتهما ويتحدثان، هذا الفعل محرم لأنه من وسائل كشف العورة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يمقت أن يقعد الرجلان على حاجتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. قالوا: وإذا كان الكلام لتحذير معصوم، المعصوم مسلم أو كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن، تحذره من أن يقع في هلكة، أعمى يمشي وقدامه حفرة وأنت على قضاء الحاجة، يجوز أن تتكلم: انتبه يا فلان، لأن الكلام هنا لتحذير المسلم. ويكره البول في إناء وشق ونار ورماد. البول في إناء مكروه لأنه سينجسه، وأباح الآنية المخصوصة للبول كما في المرضى أو من به إيش؟ من به ما هو بسلس، من به التهابات فيحتاج إلى التبول كثيرا، يتخذ إناء يبول فيه، فهذا غير مكروه لأنه للحاجة. أما الإناء الذي يستخدم لشربه أو وضوءه ولو غسله فيكره الوضوء فيه، لأنه بهذا يذهب تنزيهه عنه لغيره. ويكره البول في شق الأرض، وهذا الصحيح أنه حرام، لأن البول في شق قد يؤذي الجن وقد يؤذي حيوانات، فحرم لأجل ذلك. لكن قالوا لما ذكر اسم الله أولا صار هذا مكروه، لأنه أنذر الجن بذكر اسم الله. وكذلك البول في نار عندهم مكروه. ليه؟ قد يرتد إليه من هذه النار من شررها ما ينجسه. وكذلك البول في الرماد، قد يكون تحت الرماد شيء فينعكس عليه بوله فيكره ذلك. ولا يكره البول قائما. هل هذا مطلقا؟ ظاهر صنيع المصنف أنه مطلقا لا يكره قائما، والصحيح أنه لا يكره البول قائما لحاجة، أما لغير حاجة فإنه حرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول واقفا، فقال: إنما الشيطان يبول واقفا. وأجيز للحاجة لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبالة قوم، أي زبالتهم، فرفع ثوبه وبال واقفا لئلا ترتد إليه النجاسة. فهذا البول قائما عند الحاجة، أو يكون الإنسان مريض اللي فيهم مرض الركب لا يستطيعون القعود فهنا لحاجة فانتفت الكراهة عندئذ. ما الذي يحرم؟ قالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ذكر سابقا ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء، هنا قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، حائل من جدار أو حجر أو شجر يكون بينه وبين القبلة، فإن كان في صحراء مفتوحة فيحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، بالنسبة لمن كان في المدينة لأن القبلة جنوب، لكن في الرياض لو شرق وغرب وفي نجد استقبل القبلة عند تغريبه واستدبرها عند تشريقه. إذن هذا في الصحراء عندهم يحرم بشرط ألا يكون بينه وبين القبلة حائل، كما في الصيهد الأرض المفتوحة، أما إذا كان بينه وبين القبلة جبل أو حجر أو شجر أو جدار فإن هذا غير محروم غير محرم، وإنما هو كما سبق في الكراهة. ويكفي إرخاء ذيله، أي يكفي من الحائل ما يستر ذيله، مو بلازم يستر جميع بدنه وإنما يستر ذيله أي الموضع الذي يكشفه من عورته. مما يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتبول ويتغوط في طريق الناس، لأنه يؤذيهم في طريقه، هذا واحد، ويكشف عورته أمامهم، هذا اثنين، فهذا حرام. مما يحرم أيضا أن يتغوط أو يبول في ظل نافع، في ظل نافع، في ظل جدار، في ظل قبة، في ظل شجرة، نافع أي مثله يجلس فيه. أما إذا كان الظل غير نافع فإن التحريم يزول إلى الكراهة. ويحرم تحت شجرة عليها ثمر يقصد، لا يجوز أن يتغوط أو يبول تحت شجر عليها ثمر يقصد، يقصده من؟ يقصده أهلها، تحت نخلة يخرف منها، تحت شجرة عنب يقطف منه، يقصد أي يقصده الناس لأنه يلوث المكان تحتهم وربما أصابت النجاسة أبدانهم أو ثيابهم فآذاهم بها. ويحرم بين قبور المسلمين، طيب على القبور هذا شدة التحريم أن يبول على القبر أو يتغوط عليه، بين القبور حرام لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، ولأنه يؤذي الزائرين للقبور فربما وقعوا على النجاسات. وهنا يناسب أن يقول إلا أن يضطر، بعض الناس قد يأتيه إسهال وهو في المقبرة لا يستطيع أن يخرج، أو حصر عظيم فما كان للضرورة خرج بقدر هذه الضرورة. ويحرم أن يلبث فوق قدر حاجته، أن يمكث كاشفا عورته مدة أزيد من قضاء الحاجة، هذا حرام. لماذا حرم؟ قالوا لأن فيها كشف للعورة خارج المألوف وخارج المأذون به. وفيه وجه آخر أن هذا فيه سد لباب الوسواس، فإن الموسوس ولله الحمد والشكر يبقى في دورة المياه كاشفا عورته مدة طويلة، فسد لهذا الباب حرم لبثه أي مكثه فوق أي مدة زائدة عن قدر قضاء الحاجة. نعم، لعلنا نقف على باب السواك لأن موقف وما بعده طويل. نعم. سؤال يا شيخ. عندك سؤال؟ خير إن شاء الله. أول سؤال. قل. يا شيخ شلون أدري إني أنا مسحور ولا فيني نفس؟ إيه. أنت ما أنت مسحور ولا فيك نفس؟ ما فيك إلا العافية. إيش دراك؟ واضح. تعرفني؟ لا، لكن أعرفك من وجهك. أعرفك من وجهك ومن سؤالك، ما فيك إلا العافية. دع عنك الوساوس، لا أنت مسحور ولا أنت فيك ولا فيك مس. فأحمد ربك على هذه النعمة التي أولاك الله إياها. سائل يقول: هل يجوز الاستنجاء والوضوء في ماء البرك الراكد غير الجاري؟ لا يجوز أن يستنجي أو يبول في ماء البرك لا الراكد ولا الجاري. أما تحريمه في الماء الجاري فلأنه يكدره على أهله، إلا في ماء البحار لأنه كثير. وأما في الماء الراكد فلئلا ينزهه، لو بال فيه كل واحد واستنجى فيه لغيره وهو غير متغير ولو كان الماء كثيرا. وقد جاء فيه الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه، وفي رواية ثم يغتسل منه.